إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب يا رب يا رب يا رب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا من الخيرات والبركات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. أولا، قبل أن أبدأ في هذه الخطبة، أعتذر عما حدث في الجمعة الماضية نظرا لبعض الظروف الصحية التي تضرأ يعني فجأة ثم تزول فجأة يعني، فنعتذر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا يعني أقدر كل طالب علم كان موجودا في المسجد وهاب أن يقف في هذا المكان، فكل طالب علم كان يستطيع أن يخطب أو يتكلم ثم هاب أن يقف في هذا المكان، هذا يدل على أنه بفضل الله عز وجل من المتقين، لأن الله عز وجل قال في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا الوقوف في هذا المكان شعيرة عظيمة من شعائر الله تبارك وتعالى. فهذا المكان أول من وقف فيه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أمانة عظيمة جدا ينبغي على الخطباء أن يؤدوها على الوجه الأكمل. ولذلك كل خطيب جمعة لا يعني يعد نفسه إعدادا جيدا لكي يقدم للناس ما ينفعهم، فإنه آثم عند الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا كان هذا الخطيب يقبض راتبا من الأوقاف أو من غير الأوقاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمانة، فكل من هاب أن يقف في هذا المكان أقدره ويعني أعظمه في نفسي يعني تعظيما كبيرا، فجزاكم الله عز وجل خيرا، ونرجو ألا يعود هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى. نبدأ الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي بشرى لكل صائم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا يكاد يسمعه إلا الخاصة من طلبة العلم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم بين يدي هذا الحديث مقولة للإمامة حفصة بنت سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه المقولة تنقلها عن الإمام أبي العالية، وهذا النقل يؤكد حسن الحديث الذي أقدمه لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. تقول حفصة بنت سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنها، ونحن نعرف حفصة بنت سيرين، يقولون أنها لم تخرج من بيتها إلا مرتين فقط خرجت من بيتها. المرة الأولى عندما زفت لزوجها، يعني خرجت من بيت أبيها وهي ذاهبة إلى بيت زوجها. المرة الثانية عندما ماتت وأخرجوها لكي يدفنوها. لم تخرج هذه المرأة من بيتها أبدا إلا مرتين، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال العلماء في هذه الآية: أعظم حجاب على الإطلاق ترتديه المرأة هو حجاب الجدر، أن تستتر بجدار بيتها التي تسكن فيه، لقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حفصة بنت سيرين هذه قالت، قال أبو العالية، أبو العالية وهذا من علماء التفسير المشهود لهم بالإمامة والجلالة، يعني إن شاء الله ستكون هناك خطبة في ترجمة عظيمة لأبي العالية بإذن الله عز وجل. قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا، يعني الصائم هنبينها للوقت، الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه، يعني الصائم وهو نائم على فراشه هو في عبادة لله تبارك وتعالى. ولكن اشترط الإمام أبو العالية من فهمه لمجموع النصوص ما لم يغتب أحدا. قالت حفصة بنت سيرين وهي تعلق على هذه المقولة للإمام أبي العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. قالت: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. سبحان الله، هذه عبادة عظيمة يعني أفعلها وأنا نائمة إيه على فراشي. هذا الأثر رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح لحفصة بنت سيرين، وحفصة تنقل ذلك عن الإمام أبي العالي. هذا مقدمة بين يدي حديث عظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في إسناده، وأغلب الأسانيد التي روي بها هذا الحديث ضعيفة، ولكن عندما تضم هذه الأسانيد بعضها لبعض ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، لأنه لا يوجد أي إسناد من هذه الأسانيد فيه وضاع ولا كذاب. فالأسانيد التي فيها ضعفاء عندما تضم مع بعضها البعض فإنها ترتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن. أن رسول الله، طبعا الحديث الأولاني رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان للإمام البيهقي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. احنا دايما نسمع ايه، يعني واحد الناس بقى تلاقي واحد ظالم نايم، او ابنها مدوخة طول النهار، ابنها العيل الصغير ده اللي بيلعب في البيت مدوخهم طول النهار في البيت، فاول ما العيل ينام يقولوا ايه، نوم الظالم ايه، عبادة. لا، الحديث الذي ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان للإمام البيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. الصائم هو نايم غفل خالص، وخرج يعني خرجت روحه الخروج الأصغر من جسده وهو نايم في عبادة. هذا ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خمس حاجات هيقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصائم دلوقتي: نوم الصائم عبادة، هذه أول واحدة، وسكوته تسبيح، يعني حتى لو ما سبحش ولا حمد ولا أي شيء، ساكت كده زي ما أنتوا قاعدين دلوقتي في الخطبة تستمعون، ساكت كده، وسكوته تسبيح. اسمع التالتة: وعمله مضاعف، يعني أي عمل يعمله الصائم فإنه يضاعف له. نوم الصائم عبادة وسكوته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب، يعني أي دعاء يدعو به الصائم فإنه يستجاب، وذنبه مغفور عند الله تبارك وتعالى. فهذه خمسة فوائد وخمسة هدايا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لكل صائم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بحثت في إسناد هذا الحديث والشواهد له، فكل العلماء عندما يضاعفون هذا الحديث يأتون بهذا السند الذي عند الإمام البيهقي فقط وسند آخر عند غيره، ولكن وجدت حديثا عند الإمام أبي نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود بإسناد آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إذا ضم إلى الثاني يصبح هذا الحديث حديث الحسنة. قال رسول الله، عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. خذ المفاجأة دي بقى، ونفسه، النفس اللي بيطلع منه، ونفسه تسبيح لله تبارك وتعالى. سبحان الله، النفس اللي بيتنفسه الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النفس الذي يتنفسه، نفس يا اخوان، الحديث الاولاني قال ايه؟ وسكوته ايه؟ تسبيح. وفي رواية اخرى وصمته تسبيح، هنا ونفسه تسبيح لله تبارك وتعالى، وعمله مضاعف. يعني اي عمل يعمله الصائم فهو مضاعف عند الله تبارك وتعالى. هذه الهدية الاولى التي نقدمها للصائمين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو أعظم من الأمر الذي ذكرته لكم الآن، كل من يتكلم في الراديو أو في التلفزيون أو الخطباء الذين يتكلمون عن فضيلة الصيام لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي كلنا نعرفه، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله. يبقى المقطوعة الأولى في الحديث هي من كلام مين؟ من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحتة دي كل عمل ابن آدم له إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ده نص لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمقطوعة قدسية يعني منسوبة لرب العالمين تبارك وتعالى داخل الحديث، قال الله تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ربنا عز وجل بيفسر ليه الصيام لي وأنا أجزي به، إنه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المدينة. ده الحديث اللي إيه؟ دايما نسمعه ويردده الأئمة. هناك رواية أصلها عند الإمام البخاري، واللفظ الذي أسوقه الآن عند الإمام مسلم. وعندما ذكرت هذه الرواية عند الإمام سفيان بن عيينة، الإمام الشافعي بيقولك على سفيان بن عيينة إيه؟ سفيان بن عيينة ده كان إمام أهل مكة في زمان الإمام مالك، يعني الإمام مالك في المدينة والإمام سفيان بن عيينة فين؟ في مكة. يقول الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. أهل الحجاز اللي هم مكة والإيه؟ والمدينة. لولا الاثنين دولت كان أهل الحجاز ضاع علمهم كله، لولا هذين إيه؟ لولا هذان الإمامان. الإمام سفيان بن عيينة لما وصلوا المقطوعة دي اللي أنا هقولها لكم دلوقتي قال: سبحان الله، هذا من أعدل الأحاديث وأحسنها وأحكمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقطوعة اللي أنا هقولها لكم دي أول ما سمعها الإمام سفيان بن عيينة تعجب جدا وقال: من أعدل الأحاديث وأحسنها وأحكمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع المقطوعة دي، ودي هدية عظيمة من سيدنا محمد. الهدية رقم 2، وإن كان هي مش رقم 2، هي رقم كام؟ 5 ولا 6؟ هي رقم 6، لأن الحديث الأولاني اللي ذكرت فيه إيه؟ 5: نوم الصائم عبادة، وسكوته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه إيه؟ مغفور. الحديث الثاني كان فيه حتة زيادة اللي هو بتاع الحلية، قال إيه؟ ونفسه إيه؟ تسبيح. دي 6 هدايا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عارفين عشان تعرفوا يا اخواننا يعني الخير العظيم الذي يحسدنا عليه اهل المشرق والمغرب. اهل الكتاب يحسدون ام سيدنا محمد على هذا الدين. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ايه؟ حسدا، حسد والله للأمة الإسلامية في الخير العظيم اللي احنا عايشين فيه ليل نهار باتباعنا لهذه الفرائض والهدايا التي جاءتنا من رب العالمين على لسان خير المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ايه الحديث دوت اللي هو من نص من ألفاظه اللي انا ذكرته لكم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر ايه امثله. اللفظة اللي عند الإمام أحمد وأصلها عند الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم كفارة له، قال الله إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. أسألكم إيه الفرق ما بين الحديث الأولاني اللفظة الأولانية والاتنين عن أبي هريرة واللفظة دي؟ اللفظة الأولانية كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر إيه أمثالها، يعني مضاعفة الإيه الحسنات، إلا الصيام فإنه لي. هنا النبي عليه السلام قال لفظة أخرى، كل عمل ابن آدم إيه كفارة له، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيه يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرجل اللي جاي في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، يعني في ناس تسمع الكلام ده يقول لك ينفع طالب علم يعمل ذنوب؟ يا اخوانا والله حتى لو كان من المشايخ الكبار يعني يجوز ان يقع منه الفاحشة، لان ربنا عز وجل ذكر ان المتقين ممكن يقعوا في الفاحشة. تعرفوا الحكاية دي ولا لا؟ ممكن المتقين ممكن يقعوا في الفاحشة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ لمين؟ للمتقين. من ضمن صفاتهم إيه؟ والذين إذا فعلوا إيه؟ فحش. يعني ممكن المتقي يفعل الفحش، ولكن ربنا عز وجل بيقول إن المتقي ده ما بيقفش معه، ما بيركنش معه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو إيه؟ ظلموا أنفسهم إيه؟ ذكروا الله، يعني عرفوا عظمة الله عز وجل، استشعروا عظمة ربنا عز وجل فاستغفروا لذنوبه. ده صحابي جليل من أصحاب النبي عليه السلام، شاف واحدة كده وهو ماشي حتى لا ولا ألف عليها ولا لا جميل ولا أي حاجة، لا ده رحمتك هبه إيه شيء عجيب. صحيح البخاري إني قبلت امرأة في الطريق فأعرض عنه النبي عليه السلام حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اللي في آخر سورة إيه آخر سورة هود، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ أنت صليت معنا دلوقتي؟ قال له نعم. قال اذهب فإن الله قد غفر لك. مجرد أنه هو دخل في الصلاة وإيه وصلى، فالصحابة قالوا له الآية دي يا رسول الله له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة، يعني كل واحد من أمة سيدنا محمد عليه السلام الآية دي ليه؟ طب هدية ولا مش هدية؟ هدية ولا لا يا اخوانا؟ الأمر والله الدين بتاعنا مش صعب، الدين بتاعنا مرن جدا جدا بفضل الله تبارك وتعالى. فما فرح الصحابة بآية، بآية أكثر من فرحين بهذه الآية، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هنا كل عمل ابن آدم إيه؟ كفارة إيه؟ له، إلا الصيام والصوم لي وأنا أجزي به. الإمام سفيان بن عيينة وقف مع الحديث ده قال سبحان الله ده من أجود الأحاديث وأحسنها وأحكمها. قالوا له لماذا يا إمام؟ إحنا مش فاهمينه أصلا، الحديث ده مش مفهوم، كل الأعمال كفارة، جاي الصيام تقول مش كفارة ليه؟ المفروض ربنا يكفر عنا بالصيام. قال إذا كان يوم القيامة، شوف فقه الأئمة، إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يحاسب عبده فيأخذ من حسناته ويعطي من ظلمهم. أتدرون من الإيه؟ المفلس. المفلس فينا من لا درهم له ولا إيه دينار. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من إيه؟ من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت أخذ من إيه؟ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح فين؟ في النار والعياذ بالله. هنا بقى المفاجأة العظيمة لنا دلوقتي، قال سفيان بن عيينة الأعمال بتاعته الله عز وجل يأخذ منها ويقتص منه لمين؟ لمن ظلمه، حتى إذا فنيت حسناته وبقي صيامه، يعني فضل الصيام، فإن الله عز وجل لا يأخذ من الصيام لكي يعطي من ظلمه، ولكن يؤدي الله عز وجل من عنده لكل صائم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مين اللي بيدفع عنك يوم القيامة؟ الله عز وجل عندما تكون ايه؟ من الصائمين. سبحان الله، اذا كنت من الصائمين وحدثت منك مظالم للعباد وفانيت حسناتك حسنات البعيد وبقي الصيام، فان الصيام لا يدخل في كفارات الذنوب، ولكن الذي يؤدي عنك من؟ الله عز وجل، ثم يدخله الجنة بفضله. سبحان الله، اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. أرأيت هذه اللفظة؟ هذه اللفظة عزيزة، والأئمة والخطباء يعرضون عنها، لأن يعني في الغالب لم يقعوا على تفسير الإمام سفيان بن عيينة لهذه الإيه؟ اللفظة العظيمة التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عمل ابن آدم إيه؟ كفارة له إلا الصيام، والصوم لي وأنا أجزي به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه رقم سبعة من الفوائد التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخرى، يعني فائدة عظيمة، وأغلب الموجودين دلوقتي يعني فاته هذا الأمر، ولكن أقوله لكي يستعد المستعد للسنة القادمة بإذن الله عز وجل. وقد قدمت الأوراق، ولكن يعني منعت نذهب لهذا الأمر، فنسأل الله عز وجل أن يخلف علينا خيرا. الحديث أصله في البخاري ومسلم، ولكن اللفظ اللي هسوقه لكم دلوقتي وده مفاجأة، رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، لم يخرجها باللفظ اللي انا هقوله ده، ولكن اصله في البخاري ومسلم. وكل دولة البخاري ومسلم والمعجم الكبير الطبراني وسنن البيهقي والمستدرك الحاكم كلهم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن عباس قال ايه؟ اسمع الى هذا اللفظ، يقول: عندما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى الحج، النبي عليه الصلاة والسلام حج كم مرة في الاسلام؟ حجة واحدة اللي اسمها حجة الايه يا اخوانا؟ حجة الوداع، حجة واحدة، يعني اللي حج معاه فاز فوزا عظيما. لو كان واحد من الصحابة فاته الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش فرصة ان هو ايه يدرك ذلك مرة ايه اخرى، لانه عندما عاد لم يمر عليه شهر او شهران الا وقد لقي الله تبارك وتعالى بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، قالت امرأة من الأنصار، طبعا في البخاري ومسلم وقعت على اسمها، اسمها أم سنان. والإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة عندما ترجم لأم سنان ترجم بهذا الحديث، ولا يوجد غيره عن أم سنان، وكذلك كتاب أزد الغابة في معرفة الصحابة ترجمة أم سنان هو ده الحديث بس. قالت أم سنان، طبعا البيهقي وكده بيقول امرأة من الأنصار، بس مع البخاري ومسلم أم سنان، قالت لزوجها: يا أبا فلان أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أخرج أحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها زوجها: والله ما أجد ما أحجك عليه، مفيش حاجة عندي أركبك عليها عشان تخرجي معايا تحج، مفيش وسيلة إيه مواصلات ليكي. فقالت له: يا أبا فلان أحججني على جملك فلان، كانوا بيسموا الجمل ده باسمه والحصان ده باسمه، حتى انت ما تيجي ترجع لزاد المعاد الإمام ابن القيم، القدح اللي كان بيشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان له اسم، الصوت له اسم، البعير له اسم، الناقة بتاعته كان اسمها الايه؟ القصواء. اللهم صل على سيدنا محمد. كل حاجة كانوا يسموها العرب، بعض العمامات اللي يلبسها عنده كذا عمامة في البيت يسمي العمامة اسم، وهذا كان يفعله العرب، كل شيء له اسم. قالت له: احججني على جملك فلان، انت عندك جمل. فقال لها: ذاك، يعني الجمل دوت، حبيث في سبيل الله. يعني ايه حبيث؟ يعني عمل وقف، وده دليل على جواز ان يكون الوقف من المنقولات، وهذا من الامور التي ثبتت بالاستحسان، الوقف ان يكون، عارفين يعني ايه وقف؟ يعني المسجد ده وقف ولا مش وقف يا اخوانا؟ وقف دوت عقار ولا منقول؟ المسجد ده عقار صح. اما المروحه اللي موجوده ديت عقار ولا منقول؟ منقول، ولكن وقفت من اجل العقار الذي وقف فين؟ في سبيل الله عز وجل. فهنا الراجل دوت اوقف منقولا اللي هو الايه؟ الفرس. وقالوا، وهذا يدل على جواز وقف المنقول الذي يهلك. الفرس ممكن هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. فدل هذا على ان المنقول اللي بيهلك، واحد يقول لك احط مفاعل في المسجد ما ممكن تتقطع بعد كده يا اخي، الفرش ما ينفعش احط فرش، هذا جواز نقل يعني وقف المنقول لله عز وجل. حتى ولو داب هذا الفرش يعتبر انك اوقفته لله عز وجل. قال لها الجمل ده، الجمل فلان ده، ذاك حبيث، حبيث يعني وقف في سبيل الله. كلمة في سبيل الله يعني انا اوقفت الجمل ده من اجل الجهاد في سبيل الله. كلمة في سبيل الله هنا معناها ليه؟ الجهاد، يعني لما يخرجوا بغزو من الغزوات مع النبي او جهاد، يخرجوا على الجمل ده، يجاهدوا على الجمل ده. فقالت له المرأة، شوف هذه المرأة وحرصها على الخير، قالت له احجزني على ناضحك. انا فسرت الناضح ده قبل كده اللي هو الالترنيتنج بامب، المهندسين اللي موجودين اللي هي الترومبة الخطية، كانوا يحطوا الجمل. طبعا انتوا عارفين دلوقتي اكرمكم الله الجاموسة ولا البقرة مع الساقية بتلف كده صح، حركة دورانية مع تروس عشان تخلي الدائرة بتاعت الساقية تكون عمودية على الدائرة بتاعتها صح، فبتسقي. كان على عهد النبي عليه السلام كان السقي ليس بهذه الطريقة، لان دي سقي من أناية او مدرة. كان السقي منين؟ من البير. فكان بيعمل حاجة بتسمى في الهندسة الطرمبة الخطية، يعمل دليلين، يعني البير محطوط كده ويحط دليلين خشب ويحط الجمل ما بين الايه؟ دليلين، ويربط في ظهر الجمل حبل، وهذا الحبل فيه اناء متدلي فين؟ في قعر البئر. وعند اول البئر من وراء فيه مسمار، فاول ما الجمل يرجع لورا يروح المسمار ده ايه؟ غزه، فيروح الجمل ماشي لايه؟ لقدام. ففي قدام حاجز فيحجز الجمل، فيكون الدلو طلع وراح ايه؟ دالق في مجرى. المجرى دي تخش على الايه؟ الارض، بيسموها الترومبة الخطية، دي موجودة في الهندسة. خدتوا بالكم؟ فهمتوا العملية؟ يعني رايح ايه؟ رايح جاي. ده اسمه الناضح، يعني ايه؟ يشيل المية وينضحها، يشيل المية وايه؟ وينضحها. فقالت له يعني احملني على ناضحك فلان. قال اني اعتقبه انا وابنك، ده انا وابنك هنركب الناضح ده، انا اركبه شوية وابنك يركبه شوية، واحنا رايحين ايه؟ نحج، يعني نمشي على رجلينا وانت تركبي على الجمل. لان المسافه يا اخوانا انتوا عارفين المسافه من غير ما يتفلتوا دلوقتي ويقربوها، كانت المسافه تتعدى 700 كيلو. ف 700 كيلو في الصحراء وماشيين على اقدامهم، هذا من اصعب الامور. فكانوا يتخيرون الدواب لكي يحجوا عليها من المدينه الى مكه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الحج والعمره. فقالت له، شوف ركز معايا في كل اللي بيحصل ده، فقالت له فبيع ثمرتك. عنده أرض والأرض دي جمع المحصول، قالت له بيع الثمرة ديت واشتري جمل أحج عليه. الحجة ديت مش هتعوض، حجة مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك قوتي وقوتك وقوت الأولاد، ده أكلنا وشربنا أنا وأنت وعيالنا، نبيعه وبعدين نشحت بعد كده باقي السنة. دل هذا على أن الإنسان إذا كان عنده دكان وهو مصدر رزقه، لا نقول له بع الدكان من أجل أن تحج، لا يجوز التفريط في مصدر الإيه؟ الرزق من أجل الإيه؟ الحج. للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه في ذلك، ذاك قوتي وقوتك وقوت أولادك. فسكتت المرأة، فخرج الرجل هو وابنه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقضت حجة النبي عليه السلام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما علمت المرأة أن الحجيج قد قدموا، استقبلت زوجها وقالت له لا تدخل البيت حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى هنا بقى، روح للنبي عليه السلام وقل له إن فلانة أم سنان يعني تقرئك السلام ورحمة الله يا رسول الله، بتسلم عليك يا رسول الله، وتقول لك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ما يعدل حجة معك. ايه هي الحاجة اللي انا لو عملتها اكني خرجت من المدينة معاك وحجيت معاك واديت مناسك الحج كله معاك انت يا مين؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي خلاص فاتني الموضوع ده، ما يعدل حجة معك يا رسول الله. فذهب زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن فلانة تقرئك السلام ورحمة الله، وإنها عاد علي الموضوع، قد سألتني الحج، فقلت لها: ما أجد ما أحجك عليه، فقالت: أحجزني على جملك فلان، فقلت لها: الجمل ده حبيس فين؟ في سبيل الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى: أما إنك لو أحججتها عليه، يا أخي كنت تسيبها تحج عليه، فإنها في سبيل الله تبارك وتعالى. دل هذا على أن المرأة عندما تخرج للحج تتساوى مع الرجل الذي يخرج للإيه؟ للجهاد في سبيل الله عند بعض العلماء. والبعض الثاني قال الرجل والمرأة، هذا الحديث في حقهما واحد، أن من خرج للحج فإنما كأنما إيه؟ كأنما ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم قالت لي: يا رسول الله، سكت يعني ما وقفش معاه في الحتة دي، احجزني على ناضحك. قلت لها: اعتقبه انا وابنك. قالت: احجزني يا فلان، بيع ثمرتك. فقلت لها: هذا قوتي وقوت اولادك. يقول الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرص هذه المرأة على الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الرجل: وانها تسأله، هو الاول قدم له الايه اللي حصل، تقرئك السلام، وبعد ما حصل كده وضحك قال له انها ايه تسأله: يا رسول الله، ما يجزئ، وفي رواية: ما يعدل حجة معك، ايه هو اللي يسوي حج معك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرئها مني السلام ورحمة الله. شوف ازاي سبحان الله، المرأة دي بلغها مني ان انا بسلم عليها ورحمة الله، وقل لها: يا فلانة، يعني يا ام سنان، عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، العمرة في رمضان، طبعا الحديث في البخاري: عمرة في رمضان تقضي حجة معي، في البخاري وفي مسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم يا أخوانا الفضل، لماذا الناس يتقاتلون من أجل أن يفعلوا العمرة فين؟ في رمضان. العمرة دي ليه تساوي حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفاجأة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي، طبعا أنا عملت بحث والله، قعدت ليالي أبحث في الحتة اللي أنا هقولها لكم دي، أنا فعلا اتعجبت ليه العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وخد بالكم الموضوع ده مش خاص بهذه المرأة، ده اللفظ ايه عام لكل مسلم. ها طب في حد فينا يعرف دلوقتي يروح يحج مع النبي عليه السلام في الحج؟ الحج والله لو مع مين، لو خرجت في عمرة في رمضان كأن النبي عليه السلام معك، إمامك في الحج، أكنك حجيت معاه حجة الوداع، هذا خير يغفل عنه المسلمون ولا حول ولا قوة. ليه؟ الحديث رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، ورواه الإمام الأزرقي في كتاب أخبار مكة، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى له، وقال مداره على عبد الرحيم ابن زيد العمي وهو ضعيف. جاء الإمام البصيري في كتاب إتحاف الخير المهرة في كتاب، قال: وإن كان في عبد الرحيم ابن زيد العمي إلا أن له شاهد عند البزار من رواية عبد الله بن عمر. يعني الإمام البصيري بإيه بيحسن الإيه الحديث ده، وإن كان الألباني على قدره قال هو موضوع، ولكن عند الإمام البصيري أعظم من الإمام الألباني. أنا عندي الإمام البصيري أعظم من الشيخ الألباني، لأن ليس فيه كذاب، الحديث ما فيهوش كذاب خلاص. فالحديث عند الإمام الأزرقي في أخبار مكة، وعند الإمام البيهقي. البصيري طبعا قديم يا إخواننا، مش البصيري ده واحد قديم جدا جدا من العلماء، يعني لو اتجمع كل الموجودين دلوقتي وتحطوا جنب الإمام البصيري لا يسوون شيئا. احنا عايزين نعرف يعني ايه سلف، يعني ايه علماء متقدمين، عايزين نفهم النقطة دي. اختلفت في هذا الموضوع مع أناس كثيرين. المهم رواه الإمام البصيري، أما الإمام البيهقي وكذا، والإمام ابن رجب الحنبلي استشهد بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان بمكة، يعني واحد راح مكة وأدرك فيها شهر ايه رمضان، يبقى احسن عمرة اللي انت ايه تطلع من اول شهر رمضان لغاية ايه اخر رمضان. ما هو بيقول لك تطلع من اول رمضان لاخره، ولا من 13 رمضان ولا العشر الأواخر؟ فكل الناس يقولوا ليه العشر الأواخر. هذا الحديث يدل على أنك تختار رمضان كله أن تقضيه فين؟ في مكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان بمكة فصامه. الرواية اللي عند الإمام البيهقي قال لك إيه؟ فصامه كله وقام ما تيسر من الليل. يعني ممكن يفوت ليلة تراويح أو ليلتين، بس أهم حاجة إن هو إيه؟ يصوم رمضان إيه؟ كله، ولا يأخذ برخصة الإيه؟ السفر، إلا كتب الله له 200,000 رمضان فيما سواها. سبحان الله. أظن ديت عرفت يعني إيه حج ماي؟ فهمت يعني إيه حج ماي؟ 100,000 رمضان. الشاهد للموضوع ده إيه يا أخوانا؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل إيه؟ 1000 صلاة فيما سواها إلا الإيه؟ المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام تعدل إيه؟ كم صلاة؟ 100 صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بتعدل كم صلاة؟ 100,000 إيه؟ صلاة. هذا يدل على أن الصوم 100,000 صوم، الصلاة 100,000 إيه؟ صلاة، القيام 100,000 قيام، كل الأعمال تضاعف بمئة إيه؟ 1000. هذا هو الشاهد. ده لسه الحديث ما وقفش، عشان تعرف موضوع أنك الناس يتقاتلون. عارفين أن في حاجة اسمها الإنفلونزا؟ والله ده يدل على أن الإيمان موجود يا إخوانا. والله عاد يقولوا في إنفلونزا خنازير، وتقرأ في الإنترنت والصحف أن منتشرة بكثرة في مكة، ومع ذلك سبحان الله أنا قدمت التأشيرة، والله من كثرة من قدم انقطعت التأشيرات، التأشيرات انقطعت من شدة الزحام وطلب الناس أن يذهبون. وتروح للواحد تقول له ده في إنفلونزا الخنزير، يقول لك يا أخي والله نفسي أموت هنا. أغلب الناس يقول لك نفسي أموت هناك. الناس الكبار في السن اللي منعوهم ده، واحد يقول لي منعوني، ده نفسي تأثير المنية هناك، ده فرصة أن أنا أموت بإنفلونزا الخنزير في هذا المكان. هذا من حرصهم على أن إيه؟ يقتدوا، وتكون لهم حجة مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لسه مخلص. خلاص، من أدرك رمضان فين؟ في مكة فصامه إيه؟ كله، وقام ما تيسر من الليل، كتب الله له 100,000 رمضان فيما إيه؟ سواه. وكان له كل يوم، وكتب له كل يوم، وكتب له كل يوم حسنة وكل ليلة حسنة. دي بسيطة، دي اسمع اللي جاية. وكتب له كل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة. تصور ان انت اما يجي عليك رمضان في مكة وانت صايمه، اول ما تقوم الصبح اكنك اشتريت عبد واعتقته لوجه الله عز وجل. يدخل عليك الليل كأنك اشتريت عبد واعتقته لوجه الله عز وجل. لسه. وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة وبكل ليلة مغفرة وشفاعة. يعني من أكثر الناس استحقاقا لشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. شفتوا يا أخوانا الفضل الكبير؟ قال لها إيه؟ عمرة فين؟ في رمضان تعدل حجة إيه معي؟ ما وقفش الحديث. وكان له بكل يوم حملان فرس في سبيل الله. العلماء قالوا حملان يعني إيه؟ يعني الزاد موجود على الفرس والمجاهد اللي فوق الفرس. حملان إيه؟ فرس في سبيل الله. وبكل ليلة حملان فرس في سبيل الله. وكان له في كل ليلة دعوة مستجابة عند رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقول له يا رسول الله اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له يا رسول الله ما يعدل حجة معك؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما بحثت في الامر ده وجدت المفاجأة. طبعا الامام البزار بقى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة رمضان بمكة 1000 رمضان في غير مكة. الحديث الاولاني 100,000 ايه؟ رمضان. هنا 1000 رمضان. عندما نظرت بقى الحديث عرفت انه في شأن مسجد رسول الله في المدينة النبوية، لان لقيت الحديث فين؟ لقيت الحديث عند الامام البيهقي عن بلال بن الحارث المزني. اسمع بقى اللي بيروحوا المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان بمدينتي خير من 1000 رمضان فيما سواها، وجمعة في مسجدي خير من 1000 جمعة فيما سواها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهنيئا هنيئا للمعتمرين الذين خرجوا وتحدوا كل من أرهبهم وخوفهم من إنفلونزا الخنازير، لأن هذا الإرهاب والخوف مجانب تماما للإرشادات التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الإرشادات عكس ذلك يا أخواني. الحديث اللي أنا قلت لكم في موضوع إنفلونزا الخنازير قبل كده، قلت لكم إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع بأرض قوم فلا تدخلوا إيه؟ عليهم، وإذا كان في الأرض دي فلا تخرجوا منها فرارا إيه؟ منه. لم ينتشر الطاعون في المملكة العربية السعودية بقدر ما انتشر في مصر، وبقدر ما انتشر في بلاد كثيرة إيه؟ غير المملكة العربية السعودية. فإذا هي ليست أرض وباء بالنسبة لإيه؟ لغيرها، لكي يمنعوا الناس من الذهاب إلى إيه؟ مكة والمدينة، ولكن يفتحوا هذا الأمر ولا يضيقوا على المسلمين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم هذه الخطبة الأولى، يعني أسألكم بالله، أليست هذه فضائل عظيمة جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايا بشأن شهر رمضان؟ صح ولا لا؟ فكلنا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وأننا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. لو تتذكرون في الجمعة قبل الماضية قلت لكم أن هناك حديثا جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر أن شهر رمضان شهر يزاد فيه إيه؟ رزق المؤمن. قبل ما أخش في الحديث ده، معلش احنا بنتكلم بالراحة النهاردة، احنا صايمين يعني، الأمور ما فيش حاجة ورانا، لو روحنا ممكن الناس تتفرج على التلفزيون، فادينا مع بعض يعني دلوقتي. في بعض الناس للأسف الحديث اسمه حديث سلمان، طبعا يقول لك الحديث اللي فيه أوله رحمة وأوسطه إيه؟ مغفرة، وأخره عتق من النار، يلفوا على المساجد ويقولوا للناس هذا الحديث باطل ولم يثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث رواه سلمان ومختلف في إسناده. يا أخي الأمر إذا كان الأمر مختلف فيه فلا يجوز لك أن تحمل الناس على ما تقتنعه أنت، يعني لا يجوز أبدا. الإمام ابن خزيمة لما روى الحديث ده قال إن صح هذا الحديث، يعني نفسه من الحديث ده يصح عن النبي عليه السلام، بيقول إن صح هذا الحديث. المفاجأة العجيبة، كنت قاعد مع أحد المشايخ المشهورين جدا في القنوات الفضائية في أحد اللقاءات، كان جمع بيني وبينه ومجموعة في أحد القنوات، فالمهم فشاف ورقة كده مكتوب عليها إيه؟ أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إيه ده؟ إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ هذا باطل ولم يرد على النبي عليه السلام ولم يثبت. هو بس سمع، طبعا أغلب الناس دلوقتي أغلب الناس كده يا إخوانا تسمع بس، بني علمها على السمع بس، انما تروح للمسألة وتدققها حتى تصل الى درجة الايه؟ اليقين. ما احنا عارفين ان اليقين ثلاث حاجات: علم اليقين، وعين اليقين، وايه؟ وحق الايه؟ اليقين. علم اليقين ان واحد كلمك وانت بتثق فيه، عين اليقين ان انت شفت الحاجة دي بايه؟ معناه. حق اليقين ان انت غرقت في البحر، انت بنفسك دخلت في الموضوع ده، اسمه ايه؟ حق اليقين. ما جه في الاخر خالص قال ربنا عز وجل بيقول وان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو ايه؟ دعها ده الموت، هو ده هو ده حق اليقين، دخل فيه وداؤه. فسبحان الله، قلت له يا شيخ هذا الحديث حديث سلمان ومختلف في اسناده، والامام ابن رجب الحنبلي على جلاله قدره اعتمد في كتابه لطائف المعارف في وظائف شهر رمضان هنا على طرح هذا الحديث. فانت لما تيجي تقول باطل وكده وتكذب كأنك تقع في الامام ابن رجب الحنبلي. المهم لم يقتنع بكلامي، واحنا ماشيين وبنتكلم في الحلقة سبحان الله، وقال وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من العجيب، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال جعل الله صيام هذا الشهر فريضة وجعل قيامه نافلة. قلت له تعرف اللفظة دي فين؟ قال لي فين؟ قلت له في حديث سلمان اللي انت كنت بتقول عليه ضعيف من شوية. لو انت جبت الحديث من اوله لاخره اللفظة دي موجودة في نفس الحديث اللي فيه اوسطه رحمة، اوله رحمة اوسطه ايه؟ مغفرة، واخره ايه؟ اتقن الله. انت اصلا سمعت ان بينبهه على ان اللفظة دي الحديث سلمان انها ايه؟ ضعيف، وانت جيت استغليت بلفظة موجودة ليست موجودة في غيره. في حديث سلمان وتؤكد على الناس ذلك. فاتقوا الله في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما الواحد يتلفظ باللفظ دي المشاكل اللي احنا عايشين، تأكد وابحث المسألة وانظر فيها. المهم يعني نعطيكم هذا، انا قلت لكم ان حديث سلمان ده في لفظة ان النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر الصحابة في اخر ليلة من شعبان في دخلة رمضان يقول لهم ايه، وهذا شهر يزاد فيه رزق الايه المؤمن. بعد البحث تبين لي ان رزق المؤمن لا يزاد في شهر رمضان الا اذا اقبل على قراءة القرآن الكريم. فاذا لم يقبل على القرآن الكريم فان رزقه ربما لا يزاد. الشرط ان هو ايه يقبل على قراءة الايه القرآن الكريم. ليه بسرعة؟ الله تعالى يقول على شهر رمضان ايه، شهر رمضان الذي انزل فيه الايه القرآن. يبقى الشهر دوت نزل فيه الايه القرآن. لما تيجي تبحث عن لفظة مبارك، مبارك مش مباركا، وجعلني مباركا اينما كنت ان اول بيت وضع للنسل الذي ايه ببكة، كلمة مبارك في القرآن الكريم لم تأتي الا صفة للكتاب الذي على نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي الكلام ده؟ يقول الله عز وجل في سورة الانعام، وهذا كتاب انزلناه ايه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وفي سورة الأنعام برضو يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وفي سورة الأنبياء بعد ذكر موسى وهارون قال الله عز وجل وهذا ذكر أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. في سورة صاد الله عز وجل بين امتى الذكر ده يبقى مبارك على العباد، امتى الذكر ده يبقى ايه مبارك على العباد. يقول الله عز وجل سيدنا محمد كتاب انزلناه اليك ايه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الايه الالباب. فلا يكون هذا الكتاب مباركا على احد الا بشرط ايه ليتدبروا ايه اياتي. فدل هذا بمجموع الايات دي واية شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان رزق المؤمن لا يزاد في رمضان الا اذا اقبل على تلاوة كتاب الله عز وجل. فاذا كان لا يحسن القراءة فانه ايه يستمع. فاني ابشر، والله يا اخواننا ابشر كل من يقرأ القرآن الكريم ويختم ختمة في رمضان ويدعو، واقسم على الله عز وجل اقسم بالله عز وجل من فوق هذا المنبر الان وانا اكلمكم الان ان من دعا بعد ختمة القرآن الكريم في رمضان فان الله عز وجل لابد حتما ولا بد ان يستجيب له دعوته بعد الختمة التي يختمها في شهر رمضان. وهذا امر مجرب، ان ما من انسان دعا بدعوة بعد ختم القرآن في رمضان الا قد استجاب الله تبارك وتعالى له. فهنا البركة مع القرآن، البركة مع نفس الصائم، البركة مع سكوت الصائم، البركة مع نوم الصائم. اللهم لك الحمد أن جعلتنا ولدنا من أب وأم مسلمين في بلاد إسلامية يا رب العالمين. والله نحمدك يا رب على نعمة الإسلام، ونحمدك على نعمة الصيام، ونحمدك على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا رب يا رب يا رب ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل صيامنا وأعنا على الصيام، اللهم تقبل صيامنا وأعنا على الصيام ويسره لنا، اللهم تقبل قيامنا وأعنا على القيام ويسره لنا، اللهم تقبل صالح أعمالنا وأعنا عليها ويسرها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا في هذا الشهر دعوات مستجابة يا رب، اجعل لنا في هذا الشهر الكريم دعوات مستجابة. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، واشف مرضانا، واقض حوائجنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واعنا ولا تعن علينا، واذرنا ولا تؤازر علينا، يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. واقم الصلاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.